سعاد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الخي من آل لؤي حبيبي. صلوا على المصطفى. سعاد يا عيني. نعم سعاد. نعم يا عيني. إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين. يا حبيبي يا حبيبي. نعم يفتح عليك. سعاد إن جئت ثنيات اللوي حين جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصلوا يا عيني قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى آل وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني. آل وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عن ناظرين. آل وادي المنحنى طال المدى طال المدى آل وادي المنحنى طال المدى ليت لا غيبتم عن ناظري عرب في ربح قلبي نزلوا وقاموا في السويداء من حسين. عرب عرب في ربح قلبي نزلوا وهو قلبي نزلوا وأقاموا في السويداء من حشين أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي. صلى عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ عقلي وصفري نهب يا حبيبي ربي يزيدك واستباحوا سلب كوني من يدي. قال للآسي وقد شف الظلام وتمادى الداء من فرط الهوي يا خليلي يا خليلي يا خليلي آه من حر الجوى من حر الجوى قد توالى تنفي فحن علي. كان بدي بهوان أرعى سهيل والزغرى يا من بقربك ليالي وحشة زغرى تعجز خذونك يا محمد نفح نشر البلاد غرام أمان أمان أمان أمان يا حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه يا حبيبي ايوه يا حبيبي وعلى تفنن واصفيه بحسنه وعلى تفنن واصفيه وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه وفيه ما لم يوصف فيه بسم الله عليك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بلغ العلا بلغ العلا حبيبي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم